قلبي برحمتك الله قد أرسي بالسر والجهد والإصباح والغنسي، وما تقلبت في نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس، إلا وذكرك بين النفس والنفس، إلا وذكرك بين النفس والنفس. قلبي برحمتك الله قد أرسي بالسر والجهر والإصباح والغنس، وما تقلبت في نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس، إلا وذكرك بين النفس والنفس، إلا وذكرك بين النفس والنفس.